تأتي لي العادة بكذا من الأيام في الشهر وتنقطع عني، لكن أو نفس السؤال تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية، وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا؟ وشكرا لكم. الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها في مخيمها منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي إلى المسجد، لأن دخول الحيض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور، أما الجلوس عمدا في المسجد الحرام أو غيره من المسائل ما يجوز. لكن لو اضطرت لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بلغت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدا تذهب إليه، فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عند باب المسجد حتى يفرع أصحابها ولا في المسجد، فتعيدهم محلا معروف بابا معروفا فتجلس فيه حتى يأتوا وتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس المسجد وهي حائض، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا يحل المسجد الحائض ولا جنوب. فالمسجد لا يجلس فيه، لا يجلس فيه الحائض ولا جنوب، لكن عابر السبيل يمر مرور لا بأس من ذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.